نستغفر. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أحسن أثاثا ورئيا. قال شيخ السعدي رحمه الله: أي وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات، أي واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله، توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإتقان، أو توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان. قابلوها بضد ما يجب لها، واستهزأوا بها وبمن آمن بها، واستدلوا بحسن حالهم في الدنيا على أنهم خير من المؤمنين، فقالوا معارضين الحق: أي الفريقين، أي نحن والمؤمنون، خير مقاما، أي في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد وتوفر الشهوات، وأحسن نديا، أي مجلسا، النادي أي مجلسا. فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة أنهم أكثر أموالا وأولادا، وقد حصلت لهم أكثر مطالبهم من الدنيا، ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة. هؤلاء الكفار إذا تلاهم الآيات اشتكبروا وقالوا، مع أن هذه الآيات بينة وصريحة في الدلالة على ما جاء به الرسل، وأدلتها واضحة بينة يقينية، فهؤلاء الكفرة يترفعون عن هذا الذي جاءهم، وينظرون إلى حاله في الدنيا من اليسارة والمال والجاه والمنصب والرفعة، فيقولون نحن أفضل من هؤلاء المؤمنين، فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وهذا قول أهل الكفر، ومثل ذلك قول فرعون: ونادى فرعون في قومه فقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أساورة أو صبيرة من ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قوما فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم. فهكذا فرعون أيضا قال، وقال الآخرون أيضا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمبعوثين بمعذبين. نعم، قال: والمؤمنون بخلاف هذه الحال فهم خير من، يعني يرونهم خير من المؤمنين، وهذا دليل في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق، وإلا فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر وحسن المنظر كثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحبه وشقائه وشره. ولهذا قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قبل أحسن أثاثا ورئيا، أحسن أثاثا أي متاعا، من أوان وفرش وبيوت وزخارف، وأحسن رئيا أي أحسن منظرا ومرأة ومنظرا، من غضارة العيش وسرور اللذات وحسن الصور. فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثا ورئيا، ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم، فكيف يكون هؤلاء وهم أقل منهم وأذل، معتصمين من العذاب؟ قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أي هؤلاء أنتم الكفار، هل أنتم أفضل من من سبقكم من الكفار ممن كفر فعذبه الله جل وعلا، أم لكم كتاب فيه براءتكم من النار ونجاتكم منها؟ وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار أن يستدل على أنه في الآخرة خير حالا من غيره، لأنه في الدنيا على خير حال، هذا دليل الكفار وطريق فاسد. وقد ذكر جل وعلا إبطال هذا الدليل في غير ما آية، وحكاه دليلا عن الكفار كما قال صاحب الجنة: ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، إن لي عنده الحسنى. نعم، قال جل وعلا: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة ضلالهم، أخبر هنا أن من كان في الضلالة بأن رضيها لنفسه وسعى فيها فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبا عقوبة له على اختيارها على الهدى. قال تعالى: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا الذي يريد الضلال والشقاء ويتبع ويطلب سبيله ويتبع طريق الغي يزيده تبارك وتعالى غيا على غي، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهكذا أيضا من كان على البدعة، كان مبتدعا فبدعته تجره إلى البدعة عياذا بالله تعالى. ولهذا جاء في الحديث إن الله جل وعلا احتجب عن صاحب البدعة توبته حتى يدعها، فإن لم يدع بدعته لم تقبل توبته حتى يترك هذه البدعة. وكثيرا ما يحجب عن المبتدع بينه وبين الرجوع للحق لما هو عليه من أمر البدعة، حتى إذا رأوا أي القائلون أي الفريقين خير مقام وأحسن نية ما يوعدون إما العذاب بقتل أو غيره وإما الساعة التي هي باب الجزاء على الأعمال فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، حتى يعاينون الحق ويرونه، فعند ذلك يعلمون أنهم هم الأخسرون وأن من رموهم بالخسارة في الدنيا فإنهم يوم القيامة هم المفلحون الفائزون. أي فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم وأنها دعوة مضمحلة أي منقطعة ذاهبة، ويتيقنون أنهم أهل الشر وأضعف جندا، ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئا لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول، لا يمكن، لا يمكن كما قال تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا يعني أنه إذا رأوا العذاب قالوا يا ليتنا نرد فلا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم، ومعنى هذه الآيات قد تكرر في مواضع كثيرة في كتاب الله جل وعلا، ومنها قوله تعالى قال: ونادى أصحاب الجنة أن افيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسر أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فلما يروا الحق ويعاينوه قال قد جاءت رسل ربنا بالحق كما قال جل وعلا في الآية الأخرى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الذين خلوا من قبل فهذا المعنى مذكور في غير ما آية في غير ما موضع من كتاب الله عز وجل وله نظائر كثيرة ثم قال عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا قال الشيخ رحمه الله لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته وهذا على القاعدة الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل فمن طلب الضلال وسعى فيها وحصله فإنه يزال ضلاله ومن طلب الهداية وبحث عن أسبابها وفقه الله تبارك وتعالى لذلك وزاده من فضله ورحمته والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه وسهل عليه ويسره له وقد جاء في الحديث الصحيح في عند مسلم قوله عن أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة سهل الله به طريقا إلى الجنة نعم قال ووهب له أمورا أخرى لا تدخل تحت كسبه وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف الصالح ويدل عليه قوله تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وأيضا في قوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص وإذا كان الإيمان يزيد وينقص فمتعلقه القلب واللسان والجوارح فالناس يتفاوتون فيما تكنه قلوبهم في تصديقهم وإقرارهم وإخلاصهم وتوكلهم وخشيتهم وخوفهم فلا أحد يبلغ خشية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وتوكله عليه وخوفه منه واستعانته به واستغاثته به وخوفه منه وخشيته ولا أحد يبلغ أبا بكر الصحابة الكرام في ذلك فالناس يتفاوتون فيما يتعلق بقلوبهم ويتفاوتون أيضا فيما يقولونه ويتفاوتون في أعمالهم فالإيمان يتفاضل أهله ويزيد والإيمان يزيد وينقص والآية دليل عليه قال ويدل عليه الواقع فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان الجوارح الإيمان يشمل هذه الأمور كلها أن يكون القلب أن يقول به القلب وقول القلب هو التصديق أصله التصديق ولا يزال يرتفع فيه إلى غاية إلى أعالي درجات التصديق والإقرار والتصديق يتفاضل فيه أهله ليس تصديق الناس كلهم على حد سواء ولهذا خطأوا قول القائل والإيمان يزيد وينقص وقول وعمل يزيد وينقص وأهله في أصله سواء هذا غير صحيح ليس أهله في أصله سواء بل يتفاضلون في قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب وقول اللسان تلفظه بالشهادتين وما يجب عليه وأما عمل القلب فأصله الإخلاص والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء وسائر أعمال القلوب وهي يتفاضل فيها أهلها وعمل اللسان حركته ليتكلم وينطق وعمل الجوارح ما لزمه من الواجبات ما يلزمه من الواجبات ولهذا فالإيمان يجمع هذا كله فلا ينفع إيمان من غير قول القلب، ولا ينفع من غير قول اللسان، ولا ينفع من غير عمل القلب وعمل اللسان، ولا ينفع من غير عمل الجوارح. فلا بد للإيمان أن يجمع هذه الأمور العظيمة. والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور، أعظم تفاوت. ثم قال تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات، أي الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها، ولا تضمحل أي تنقص وتذهب، هي الصالحات منها من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان للمخلوقين وأعمال قلبية وبدنية. فهذه الأعمال من الباقيات الصالحات، أعمال من الباقيات الصالحات. والأصل أن يقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والصالحات باقيات، الصالحات باقيات، الأعمال الصالحة باقية. فقدم بقاءها لدلالة على أن العمل الصالح يبقى ثوابه لصاحبه لصلاحه، وصلاحه يكون بالإخلاص لله عز وجل وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت السنة الصحيحة المراد بالأعمال الصالحة أو ذكر فرد من أفرادها، وهو الذكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، هو من الباقيات الصالحات، هذا ذكر عظيم. ثم قال جل وعلا: فهذه الأعمال قال فيها ربنا: خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي خير عند الله ثوابها وأجرها، وكثير للآملين نفعها وردها. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل من غير بابها، يعني قوله خير عند ربك لا يعني أن أعمال الكفرة فيها خير، لأن هنا ذكر المقابلة بين الكفار والمؤمنون والمؤمنين، وذكر أعمال المؤمنين هي الأعمال الصالحة، هذه خير عند ربك، فلا يقال أن عمل الكافر فيه خير. فلفظة خير هنا ليست على بابها، لأن فعل أفضل لما تقول زيد أعلم من عمر يعني يشتركان في العلم، لكن هذا أرفع من هذا. فلما نقول أعمال المؤمنين خير من أعمال الكافرين، لا يعني أنه كل منها فيها خير وهؤلاء أرفع من هؤلاء، عمل الكافر لا خير فيه، لهذا قال ليس على بابها، فإنه ما ثم غير الباقيات الصالحات عمل ينفع، لا يوجد عمل ينفع غير الباقيات الصالحات، الأعمال التي أخلص صاحبها ووافق السنة فيها. ولا يبقى لصاحبه ثوابه ولا ينجى، يعني لا ينفع، ينجى يعني ينفع وزنا ومعنى. ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات، الله أعلم، أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام نحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها، أخبر هنا جل وعلا أن الأمر ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.